بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. ولهذا أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان، بل لا يخافون غيره تعالى، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أن يخوفكم أولياءه. وقال لعموم بني إسرائيل تنبيها لنا وإياي فارهبون، وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، إلى أن قال: فدلت هذه الآية التي في سورة الأحزاب التي يذكر سياق هذه الآيات في قصة الأحزاب والمقارنة بينها وبين وقعة قدوم التتار إلى حلب. يقول: فدلت هذه الآية وهي قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدانا الله ورسوله إلا غرورا، على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن الإنسان من الخوف. خبر الصادق، الخبر الصادق بوعد الله عز وجل يجعل الإنسان يأمن مما يخاف. فإذا نقص الإيمان أو زال لوجود مرض القلب أو حصول النفاق، فذلك يوجب الريب في القلب ومعه يحصل الخوف. يقول: حتى يظنوا أنها كانت غرورا لهم كما وقع في حادثتنا هذه سواء. ثم قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر بالمسلمين عند سلع، جبل سلع، وجعل الخندق بينه وبين العدو، فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا لكثرة العدو، فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتال، فارجعوا إلى الاستئمان والاستجارة بهم. وتأمل في أنهم ذكروا المدينة باسمها القديم. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، ولم يحب أن يسميها يثرب لما في لفظ التثريب واللوم من الكراهية. فهم ذكروا اسم المدينة قبل أن يقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمور ستعود إلى ما كان عليه الحال قبل الإسلام. يا أهل يثرب لا مقام لكم، الظاهر والله أعلم أعلم أنه لا مقام لكم في الجهاد، أو لا مقام لكم في الحراسة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن أكثرهم ممن كان فيه نوع نفاق وتردد، قال الله عز وجل عن هؤلاء: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو سئلوا الشرك لأعطوا ذلك ولم يتوقفوا عن ذلك إلا يسيرا. وهذا يدل على هذا التوقف اليسير، التلبث اليسير، يدل على أن النفاق في قلوبهم ليس مستقرا متمكنا تمكنا تاما، وعلى الأقل كثير منهم في ذلك. لأن المنافق سوف يفرح، يعني أن المشرك في باطنه، المنافق النفاق الأكبر، المشرك في باطنه لن يتوقف لا قليلا ولا كثيرا سيسارع إلى الشرك لأن هذا هو الذي يعتقده وسيفرح به وسيبادر إلى أن يعلن كفره وشركه، ولكن الظاهر أنهم يتوقفون قليلا قبل أن يعطوا الفتنة، استعداد عندهم أن يعطوا ما يطلب منهم ولو كان كفرا. لذلك قول من قال لا مقام لكم على دين محمد فرجعوا إلى دين الشرك يمكن أن يكون قد وقع من البعض من غلاظ النفاق، ممن في قلبه النفاق الغليظ الأكبر الذي فيه التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يبثون سمومهم، والذي يظهر أنهم أنواع، والنفاق ليس شيئا واحدا، وليس كل المنافقين في قلبهم الاعتقاد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم طوائف لا تحبه، منهم طوائف تصدقه ولكن تبغض ما جاء به، ومنهم طوائف منافقون نفاقا دون نفاق، فيهم أمراض، فيهم خلل، لا يلزم أن يكونوا معتقدين الباطل، وهؤلاء أقرب إلى الوقوع في الفتنة عند ورودها، نسأل الله العافية. وأنت تجد في كل أنواع الفتن هذه النوعيات، هناك من يعني يأمر الناس بترك دين الإسلام ويحبذ الردة، وهم طوائف في داخل طائفة واحدة، تجد هناك من في زماننا مثلا من يمتدح دين النصارى ويروج له وتسمى باسم الإسلام، وربما تسمى بشرف الدين والعياذ بالله، ويدافع عن النصرانية وهو بريء من الدين والعياذ بالله، يدافع عن ملل النصارى واعتقاد التثليث وكأنه يقول المسلمين اكفروا بالله، وتجد غيره يكون أقل من ذلك، البعض متفاوتون. هذا يحتاج إلى تغيير. بل من يحسن دين النصارى على دين الإسلام يقول دينهم بيقول ضربك على خدك الأيمن فقد لو خدك الأيسر أما دينكم فأقول العلم الذي يطعن في دين الإسلام في نص القرآن ويحبذ عليه ما يخالفه كافر قطعا منافق نفاق أكبر. فالذي يظهر أن هذه طوائف، منهم من يقول لا مقام لكم على الدعوة إلى الله، لا مقام لكم على الأمر المعروف أنها منكر، لا مقام لكم على الجهاد في سبيل الله، ارجعوا إلى تجارتكم، إلى حسن معاملة يعني الاستئمان الكفار والاستجارة بهم ليؤمنوكم. يقول صحيح الله الذي، ولكن هو الواجب في دين الإسلام العين والعين عموما، الذي يقول دين الإسلام في العين بالعين ودين النصارى في من ضربك على خدك الأيمن فقد له خدك الأيسر عشان كده دين النصارى أحسن، أو يمتدح هذا ويذم هذا، خارج من الملة. لا، ده هو واحد بيقول كده، بيقول دين النصارى فيه كده فيبقى كويس، ودين الإسلام فيه العين بالعين، مع أن العين بالعين دي في التوراة. يقول وهكذا لما قادم هذا العدو يعني التتار كان من المنافقين من قال ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم، فينبغي الدخول في دولة التتار. وقال بعض الخاصة ما بقيت أرض الشام تسكن، بل ننتقل عنها إما إلى الحجاز واليمن وإما إلى مصر. وقال بعضهم بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم. فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة كما قيلت في تلك، وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأهل دمشق خاصة والشام عامة لا مقام لكم بهذه الأرض. ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام، مقام ومقام. يقول وإن كانت قد قرأت بالضم أيضا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، قرأت لا مقام لكم، فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان فكيف يقيم به، هو الصحيح. إن هو نفي المقام بها أبلغ من نفي المقام، وإن كانت قد قرأت بالضم أيضا، فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان لا مقام لكم، فكيف يقيم به؟ يعني هو بيقول إن نفي المقام بالفتح أبلغ من نفي المقام، المقام يعني الإقامة، وأما المقام فأن يقوم بالمكان أن يتواجد من غير ما يلزمش منه إيه إقامة. يعني أنا لو جلست في بلد أو أقمت في بلد لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة فأنا إيه فأنا قائم بها، أنا متواجد فيها. وأما إذا أقمت إقامة دائمة فأنا إيه مقيم بها، لست قائما فقط، لست متواجدا، بل هذه وطني أو هذه دار إقامتي. التواجد يعني أيوة نعم. إذا هو مش قادر يقف ولا يتواجد يبقى بالأولى مش هيتخذها إيه سكن. إحنا على فكرة قراءتنا نحن بالإيه بالضم، لا مقام لكم فارجعوا. قال الله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند سلع داخل الخندق والنساء والصبيان في آطام المدينة يا رسول الله إن بيوتنا عورة أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل، وأصل العورة الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وستر، يقال أعور مجلسك إذا ذهب ستره أو سقط جداره، ومنه عورة العدو. وقال مجاهد والحسن أي ضائعة، بيوتنا عورة أي ضائعة نخشى عليها السراق. وقال قتادة قالوا بيوتنا مما يلي العدو فلا نأمن على أهلنا، فأذن لنا أن نذهب إليها لحفظ النساء والصبيان. قال الله تعالى وما هي بعورة، لأن الله يحفظها أو لأنها ليست في مواجهة العدو، فالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مواجهة العدو يمنعون العدو أن يدخل إلى داخل المدينة، وإن كان هناك خطر لكن لابد أن نقاوم ولا نستسلم. يقول إن يريدون إلا فرارا، فهم يقصدون الفرار من الجهاد ويحتجون بحجة العائلة، وهكذا أصاب كثيرا من الناس في هذه الغزاة، صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون وإلى الأماكن البعيدة كمصر، ويقولون ما مقصودنا إلا حفظ العيال وما يمكن إرسالهم مع غيرنا، وهم يكذبون في ذلك، فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لو دنا العدو كما فعل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام للجهاد، فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ يعني هناك ليس هناك أولاد أصلا، قد أرسل أولاده وعياله ومع ذلك فر. قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة وهي الافتتان عن الدين بالكفر أو النفاق لأعطوا الفتنة ولجاءوها من غير توقف. وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام، وتلك فتنة عظيمة لكانوا معه على ذلك، عدم إقامة شريعة الإسلام. يقول كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنيا ما بين ترك واجبات وفعل محرمات إما في حق الله وإما في حق العباد، حتى يساعدهم يترك كثيرا من الواجبات لأنهم يطلبون العمل على الدوام، لا يطلبون أن يترك الناس الصلاة لأنهم لا يبحثون عن أمر الصلاة ولا يعظمونها. فكثير من الناس يعمل ويقول الشغل إن هو شغال. إخواننا حكاية الموسيقى دي محرمات والله العظيم. إما بين ترك واجبات وفعل محرمات إما في حق الله وإما في حق العباد، كترك الصلاة وشرب الخمور وسب السلف وسب جنود المسلمين والتجسس لهم على المسلمين ودلالتهم على أموال المسلمين وحريمهم وأخذ أموال الناس وتعذيبهم وتقوية دولتهم الملعونة وإرجاف قلوب المسلمين منهم تخويف المسلمين منهم إلى غير ذلك من أنواع الفتنة. أقول لك بالضبط كده في عهد النظام السابق والذين وجنوده وأعوانه كان هناك من يعمل معهم من أجل أن يعضد نظامه ولو أدى إلى أن يترك الواجبات، يحضر مجالس الخمر ربما ضغطوا عليه ليشرب الخمر. وأما سب السلف فهم يسبون أهل السنة، وسب جنود المسلمين سب الدعاء إلى الله، التجسس لهؤلاء الظلمة. وهو كان وهذا يقع في كثير من الأحيان، نسأل الله العافية. كان هناك من يمني نفسه في هذه الأيام بأن تعود هذه الدولة مرة أخرى، ويقول في نفسه سيعود الحبس والسجن والتعذيب للمسلمين وسيعودون إلى الجحور مرة أخرى. وكان هناك من يمني نفسه ويحبذ ذلك ويتمناه، ونسأل الله العافية. ربما كان هذا وهما، ولكن الناس عشان تعرف النفاق إن تحديث النفس بذلك، يعني في ناس كان تتمنى ذلك الأمر، تتمنى أن تكون معاونة على الظلم والفساد وتعذيب الناس وأكل أموالهم بالباطل. ثم قال تعالى ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا قديما وحديثا في هذه الغزوة، حديثا في هذه الغزوة. فإن في العام الماضي وفي هذا العام في أول الأمر كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر ثم فر منهزما لما اشتد الأمر. ثم قال الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يقول فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف لن ينفي الفعل في الزمن المستقبل، والفعل نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها. فاقتضى ذلك أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدا. لن ينفعكم الفرار أي منفعة، الفرار لا ينفع إن فررتم من الموت أو القتل. ترك نصرة الدين لا تنفع، خذلان الدين لا ينفع. يقول وهذا خبر الله الصادق، فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن، فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم، بل خسروا الدنيا والدين والدنيا وتفاوتوا في المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين والدنيا. حتى الموت الذي فروا منه كثر فيهم وقل في المقيمين، أو يعني بأن انتشرت مين في اللي فر. يقول فما منع الهرب من شاء الله، والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد. فما منع الهرب من شاء الله أن يموت، اللي ربنا أراد أن يموتوا لم ينفعهم الفرار، الطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد ولا قتل، بل الموت قل في البلد من حين خرج الفارون. سبحان الله، بسبب الولد مش نسبة الموت قلت والقتل قد قل، وهكذا سنة الله قديما وحديثا. ثم قال تعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يقول لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون، فإن الموت لا بد منه. وقد حكي عن بعض الحمقى أنه قال فنحن نريد ذلك القليل. أعوذ بالله. أولا طبعا رغبة فيما حقره القرآن وصغره، يقول هذا جهل منه بمعنى الآية، فإن الله لم يقل إنهم يمتعون بالفرار قليلا، لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدا، ثم ذكر جوابا ثانيا أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل، ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من المضرة، ويأتي الثابت ما قضي له من المسرة، ويأتي الثابت ما قضي له من المسرة. فقال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الفرار لا ينفعهم، ولو فروا لما متعوا إلا قليلا، وهذا ليس بنفع. طبعا هو في الحقيقة أن هذا المتاع القليل ليس بنفع، وهو يحمل على أمرين: أن المدة التي يعيشها مدة قليلة، والأمر الثاني أن المتاع في هذه المدة القليلة متاع قليل، فيه من أنواع معه من أنواع النكد والغم والكرب ما يذهب المتعة. إذن لم يقل ولا تنتفعون إلا قليلا، وإنما قال ولا تمتعون، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فتخيل إنسان معه من الأموال ما معه، فر بالأموال وهو جالس مرعوب يتوقع كل لحظة أن يقبض عليه ويسلم، أو أنه يأتيه من يقتله ويغتاله، أو أنه مفارق لأهله ووطنه، فعنده من أنواع الكرب ما عنده، فماذا ينفعه قصره وماله الذي كان معه؟ أقول لكم المحبوسون في السجون الآن ممن أكلوا أموال الناس بالباطل ولا يريدون الآن إخراجها، إلى الآن لا يريدون أن يعيدوا الأموال، ماذا تنفعهم الأموال؟ الأرصدة موجودة في البنوك، ولكن هل يتمتعون بها؟ هم الآن لا يتمتعون بها إلا قليلا، بيجي لهم أكل كل يوم مثلا، كل أسبوع يجي لهم مرة أكل من بره، ولا حتى لو كل يوم يتمتع قليل، بس قاعد بعد العز. واحد بيقول لي راح يزورهم في السجن صحابه، فبيقول لي رحت أشوفهم، فبيقول لي الترابيزة، بقول له حلهم إيه؟ طيب يقول لي حلهم كرب جدا، ترابيزة بلاستيك ما يقول كده معفنة، هم اللي قاعدين كده، وكراسي مكسرة، وهم كانوا في الأبهة، وكانت الناس كلها تقف عشانهم، ولا كلهم قاعدين عاملين كده، هو في الحزن، وفلوسهم عاملين فيها ايه؟ لسه ما طلعوهاش، الفلوس مش بتاعتهم طبعا، مسروقة. فتجد شيئا عجيبا، يعني ان الانسان يعني يظل يعذب وعنده ما يظن انه متاع، انما هو متاع قليل، ثم المدة نفسها معظمهم فوق 60 فوق 50، ومع ذلك حريص، وبعضهم فوق 70 وبعضهم فوق 80، ومع ذلك يصرون على هذا الحال. أنا ببص كده لكثير جدا من الملوك والرؤساء، تلاقيهم عايشين حياة رغم القصور والمثال، بس مش قادر يتحرك، ده تلاقيه ربنا بعضهم كده كنت بشبه ربنا حبسه في جسمه، مش قادر يجي يمين ولا يجي شمال، وجسمه تعبان ورجله وجعاه ودماغه وجعاه وامراض عجيبه وظهره وجعه وكل حاجه، وحاجة صعبة جدا، والملك والفلوس والجاه والأبهة والدبدبة بتاعت الحرس والمزيكا وكل ده، هم حاسين بإيه؟ على فكرة الحاجات دي كلها أول ما راح يتعود عليها خلاص ملهاش أي قيمة، يعني خلاص بقت عادة إنه عايش في بتاع ده. أنت أول ما تخش تلاقي الدنيا كده خبر، كان في أصحاب هنا كده، ولكن في الحقيقة اللي عايش هنا خلاص إيه تعود عليه ولا تسوي حاجة. أنا في الآخر يعني إيه، يعني تلاقي ناس مثلا حاطين يعني الحنفية اللي هم بيعملوا يستعملوها ولا بتاعت الشطف، معرفش بقى بالنحاس ولا بالذهب ولا المهم يعني أي حاجة. طب وبعدين يعني هو فيها إيه لما أعمل حنفية اللي هي بتاعتنا دي البيضة والتانية إنها صفرة ولا حاجة، هي فرقت إيه يعني؟ الواحد ما يقعد يفكر كده. الناس اللي بياكلوا فيقولك معلقة فضة ولا معلقة ذهب، طب وبعدين أنت بتاكل في معلقة تانية، يعني هي إيه اللي فرق في الموضوع؟ إيه المتعة يعني في المعلقة الفضة والمعلقة الذهب؟ وأنا متعة ملهاش إيه؟ ملهاش معنى، ما أنت كلت خلاص، ما هو اللذة مش في يعني طعم معلقة الفضة ملهاش معنى، ملهاش طعم، والذهب ملوش طعم، بس حاجة الإيه؟ الفخر، الخيلاء، الكبر، ودي أمراض في القلب تدمر القلب. فسبحان الله الناس تعيش في حاجات يعني متصورة أنه هو ده السعادة، وتدور عليها وتزودها وتبحث عن المزيد منها، وهو كلها في الحقيقة لا تمتعون إلا قليلا. خصوصا بقى لما إن الحاجات دي ما بيوصلهاش الإنسان إلا بعد ما يتهد حيله ويضيع شبابه، يعني ما يوصل بعد ما يكون كبر. وبالك طب وانت بتنتفع ده، انت خلاص بعد الاربعين وبعد الخمسين بيبقى الانسان نادرا ما يخلو من امراض، امراض الشيخوخة تبدأ تدب اليه، فماذا يصنع؟ حتى يعني انواع المتعة بالنساء، انواع المتعة خلاص الجسم قد ضعف، لا يجد شيء، الاكل يضره، اوعى تاكل لحمه كتير، اوعى تاكل بتاع ملح، اوعى تاكل لان انت عندك ضغط وعندك سكر وعندك ما اعرفش، يفضل يبقى عنده 50 حاجه يتمنع منها، ونسال الله العفو والعافيه. يبقى اذا واذا لا تمتعون الا قليلا، فعلا متاع الدنيا قليل اصلا، والفتره اللي هم فيها قليل، والمتاع اللي بيستمتعوه معاه من النكد والغم ما لا ينفعهم ولا يمتعون الا قليلا. اه والله صحيح، لا عامة هؤلاء لا يستطيعون. الحاجة الجميلة ان انت تمشي لوحدك كده في الشارع، والله العظيم حاجة رائعة جدا. كان بعضهم في رسوم تران، كان مرة حد بيحكي لنا يعني ان هو قال مرة نفسه جه القاهرة، فقال عايز ايه في بالليل كده، عايز يمشي يروح يقعد على قهوة في مصر في القاهرة، والقوم ده حاجة جميلة جدا. انا مش قادر الحكاية دي، ان هو يعني مش مصدق نفسه انه راح قعد على قهوة والناس مش كلهم عارفينه او حاجه زي كده، ما حصلش هيصه، نفسه يمشي من غير حراسه، يمشي وهو زي ما الناس ما هي ماشيه كده. تخيل ان انت ماشي في نعمه عظيمه جدا، انت ماشي وامن رايح جاي كده من غير حد يحرسك، ونحو والله العظيم ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. واحد وزير داخليه سابق كان راح مره عند اخوه من الاخوه العرب يعني في البلد بتاعتهم يعني، فقصر القصور هناك رائعة جدا من أيام الملك سبحان الله، عمالة تتناقل ناس بعد ناس وعمالة تتغير. فالمهم ان هو جابوا له خيمة وهو نام، نام 3 ساعات، قال لهم يا انا بقى لي 3 سنين ما نمتش اللي بنوم الا النهاردة. تخيل ان انت حضرتك بتروح جاي حاطط دماغك كده وتشيل الفيشة زي ما الشيخ محمود بيقول، تروح جاي نايم على طول، ان دي نعمة كبيرة جدا ليست موجودة عند اكثر هؤلاء. انه متخيل ان كل شويه حد هيطلع يعمل له فيه حاجه، ولا ولازم ينام بمنوم سنوات طويله. يبقى تخيل ان النوم ده متعه فعلا، انك تنام وانت مستريح مطمئن، حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، ان الواحد ينام وهو مطمئن، ما هوش مسؤول ان هو حد حي يعني يطالبه بحقوق. ونسال الله العفو والعافيه. واذا لا تمتعون الا قليلا. ف ثم تأمل بقى في قوله عز وجل، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، بدأ بالإيه؟ بالسوء حقهم سبحان الله، كما قال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الفتح، قل من ذا الذي يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نافعا. فبدأ أيضا بالإيه؟ بالضر، ده دليل انه يبغضهم الله وأن إرادة الله لهم السوء والضر مقدمة على إرادته لهم بالرحمة أو النفع. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ونظيره قوله في سياق آيات الجهاد: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا من ضمن البلايا والمحن أن يقدر الموت فيظل في هذه الحسرة. يقول حفظ الأسد ربنا عذبه آخر سنين عمره عذاب شديد جدا بموت ابنه إيه الأولاني اسمه إيه باسل، مش كده؟ ده حصل له في أنواع من الهم والغم ما ظل يعذب به إلى أن مات. والراجل بتاعنا ده لما حفيده مات ظل في حالة من الكرب الشديد أياما طويلة وما زال يعني في هذا إنما تذكره. لماذا؟ لأنه ليس عنده رضا بالقضاء والقدر. لو إن الإنسان أسأل الله العفو والعافية قد يعيش الإنسان يظل معذبا لأنه فقد من يحب، والمؤمن لا يفعل ذلك، لا يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، لا يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يقول تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فمضمون الأمر أن المنايا محتومة، فكم من حضر الصفوف فسلم، وكم من فر من المنية فصادفته، كما قال خالد بن الوليد لما احتضر: لقد حضرت كذا وكذا صفا، وإن ببدني بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله، سلمه الله من كل هذه الجروح. ها؟ والعير والبعير بمعنى واحد. وكان يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يبقى الجبان الخائف خائف من الموت، والموت قد تحضر الصف وتنجو وقد تغيب عنه وتموت. أسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نرجو من شيخنا الفضل عدم التنازل عن حد في كلمة مبادئ من الدستور، فكما قلت من قبل أنها لو ظلت فمولودة فستحشدون الشعب ضد هذا الدستور حتى لو وضعوا مذكرة تفسيرية لها. لماذا؟ لو وضع تفسير بأنها المبادئ تعني التزام بالمذاهب الإسلامية في الأحكام يبقى خلاص، وإحنا عايزين نتخانق وخلاص يعني. انا عارف ان الازهر متمسك، انا بتكلم على ان انت ليه بتقول ان احنا لو حطينا مذكره تفسيريه والتزموا بهذا لها قوه في التفسير بها في الالتزام بها في الاعمال التحضيريه. وهو للعلم يعني المحكمه الدستوريه لو عايزه تاول ممكن تاول ايضا بس بصعوبه طبعا بلا شك اصعب، ولكن انا بتكلم على ان هذا الامر سوف تجدون كل الطوائف تقول ان مبادئ كويسه. فهل ما نخير بقوله هو دلوقتي نخير ما بين تخييرين، ما بين ما يتحطش بتاعه تفسيريه ونقفل فيها وتبدا يعني معركه شديده حول هذه المساله حول رفض الدستور وقبوله، والاغلب ان الناس بتقول نعم ماشي حتى لو استطعنا ان نحشد من حشدنا، وبين ان احنا نقول لا نخليها كده ونحط كلمه ونحط ايه تفسير، ايهما اخير في المصلحه؟ يعني احنا دلوقتي ممكن نخش في صدام شديد جدا وهتلاقي الاخوان يقولوا انتوا الغلطانين، وهتلاقوا الأزهر يقول أنتم الغلطانين، وهو كل الناس بتقول كده، وناس ما له موازن عند الناس وبيقولوا هذا الكلام، فضلا عن الإعلام الخبيث كله. فالقضية دي هتبقى احنا لو ان الموضوع كده مش عايزين ان احنا نتكلم في الموضوع بعصبية، لان احنا من قبل ما نبدأ الكلام ده واحنا محددين هذه الخطوات الثلاث كما ذكرت. انا مش بتكلم ان انا غافل عن هذه المسألة، لا، انا الموضوع ده من قبل ما نبدأ اي حوارات واحنا بنتكلم على الحلول الثلاثة، انها تبقى الشريعة الاول، وده مطلبنا وما زال مطلبنا وسيظل مطلبنا. لكن انا بتكلم على لو انهم عرضوا ذلك وتم وضع صيغة جيدة في التفسير، او انها توضع في ديباجة الدستور، في مقدمة الدستور، هذه لها قوة تفسيرية. والمذكرة الإضاحية ومذكرة التفسيرية سألنا الخبراء الدستوريين على ذلك وأجابوا بهذا الأمر. يعني لا، التفسير ده بيتحط في ان دي معناها كده، في ما هياش بتحطش في نفس الدستور، الدستور بيبقى متن فقط، اسمها مذكرة إضاحية، وترفق أصلا بالأعمال التحضيرية للدستور، تحفظ هذه الأعمال، يوم لما حاجة تتعرض على المحكمة بعد ذلك بترجع في التفسير إلى هذه الايه، إلى هذه المذكرات أو هذه الأعمال التحضيرية. نعم، لا، التفسير لما يتحط في الأعمال الدستورية في الدستور الجديد لا يصادمها. هو الغرض من المذكرة التفسيرية حين توجد يبقى إلغاء هذا الحكم، مع أن المحكمة أصلا تطبيقتها العملية في هذا الباب كأن لها عدة تفسيرات. يعني طبعا التفسير الأسوأ هو اللي صدر سنة 96، لكن هي لها تطبيقات عملية. يعني على كلام أحد أساتذة الشريعة في كلية الحقوق قال إن في، وهو في أمثلة كثيرة وفي بحث جيد في مجلة البيان على هذه المسألة، في أن المحكمة الدستورية أبطلت كثيرا من القوانين لكونها مخالفة للشريعة، وسارت على هذا في عدة، والأستاذ يقول في 300 حكم في مسائل قانونية قالت بعدم الدستورية لمخالفة الشريعة. كان من أقواها في البيان رغم ضلال الحكم نفسه قضية سنة 85 اللي هي عندما رفع الأزهر قضية بعدم الالتزام بالفوائد الربوية في الديون لأنه ربا صريح، والذي حدث أن المحكمة قضت بأن هذا ربا فعلا وأنه قطعي وبالتالي يجب أن يرد، ولكن امتنعت من إلزام الجهة ببطلان الدستورية هذا القانون لأنه خطاب، بأن الدستور خطاب للمشرع بعد التعديل، بأن لا يسن قانونا يخالف الشريعة، ولم يتعرض لما سن قبل التعديل، وأن مادة الربا كانت سنة 48، سنة 1948، وبالتالي فطالما أن المشرع لم يبطلها، أن مجلس الشعب لم يبطلها، فهي ملزمة إلى أن يبطلها المجلس التشريعي. فدي من أقوى الأشياء، أن كلمة أن مبادئ الشريعة عندهم تساوي كلمة الإيه؟ الأحكام، أن كلمة الربا كان ممكن يقول الفوائد ما هي شربة، ليست على طريقة العلمانيين الليبراليين. يعني دائما الدستور بيسري، وهو كل القوانين عندهم بتسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حتى لو تنص يبقى من تاريخ النص. لكن هو يمكن، وده أصلا كان توجيه بعد الحكم ده، المحكمة الدستورية قالت لمجلس الشعب وأرسلت رسالة إلى أن المجلس التشريعي ينبغي أن يبادر بتنقية القوانين حفاظا على وحدة المصدر التشريعي. ولكن طبعا مجلس الشعب اللي قبل كده كان إيه؟ كان كله طول عمره ملوش دعوة بحاجة، كل حاجة من الحاجات دي توضع في الأدراج. على فكرة بدايات التشريع الإسلامي كانت أعدت بالفعل قبل اغتيال السادات، وكانت أصلا معدة للتقديم إلى مجلس الشعب. لما جه حسني مبارك قال الموضوع مش مناسب دلوقتي، وقفوها، وتوقفت من تاريخها طول عمر حكم حسني مبارك. المذكرة التفسيرية بالتأكيد يعني هتاخد وقت ومناقشة، لكن يمكن وضعها. أنا بتكلم على أن الإخوة لازم يكونوا مستوعبين اللي احنا بنقول عليه اللي هو الحد الأدنى حتى نحقق أكبر قدر من المكاسب. وبفكر الإخوة أن احنا من سنة كنا بنقول إيه؟ 95 مؤتمر كان هدفهم إيه؟ مش كده؟ الحفاظ على المادة التانية. احنا انتوا فاكرين انا رجعكم لبيان الدعوة السلفية عن لماذا نقول نعم للدستور للإعلان الدستوري استفتاء، كان حفظ المادة التانية مش كده؟ فتطور الحال بحمد الله تبارك وتعالى الى ان اصبح الامر ايه، ان هم اللي يعني هيعملوا اللي انتوا عايزينه بس حافظوا على المادة التانية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان خلاص ان الامر تطور والدعوة اصبح لها ثقل. وأياميها إسلاميين كتير قوي قال لكم هو حد قال لكم حاجة في المادة التانية وحد بيتكلم عليها وحد بيعمل معرفش إيه، وكم من الناس أصلا أنا أتذكر والله كثير من الشيوخ اللي عمالين يقولوا مثل هذا الكلام دلوقتي وهم بيقولوا أساسا وإيه يعني المادة كلمة مبادئ في وقت من الأوقات. فيعني مش عايزين تشنج في هذا، أقول الإخوة ستصاب بالإحباط. لما يعني الإحباط ده لو وافترض ان احنا عجزنا عن ذلك، افترض ان الشعب وافق على الدستور عباء، يعني يبقى احنا مسؤوليتنا ان نعمل ايه؟ ان ندعو الناس اكتر. إحباط ليه؟ هو لو ما نجحناش في حاجة معينة، لو هننسحب، لو هيحلوا جمعية، وطبعا ده وارد ان الجمعية التأسيسية دي ايه تتحل، وارد ايقاف عملها بخمسين سكة، يعني وارد ايقاف عملها بقرار من رئيس المجلس العسكري، رئيس الجمهورية ان شاء الله ما يعملش، يعني رئيس الوزراء ممكن يعمل ايقاف اعتراض على كلمة، رئيس هيئة القضاء الاعلى 20 عضو فقط والعلمانيين مش اقل من 30-40 واحد، لا 50، بعضهم في ناس طبعا مش محسوبين عليه، يعني عندهم ميول اسلامية او ميول قابلة لهذه القضية، ولكن ليس كلهم اسلاميين في الحقيقة. 50 دول يعني فضلا عن ان الاتجاه الاسلامي الاخر يعني هو يصرح بكلمه مبادئ. فزين الامر كما ينبغي ان يوزن، احنا بنقول الثلاث خطوات لابد ان تكون مستوعبه. نعم لا مدنيه الدوله مش هنقبلها ان شاء الله ابدا. ها خليهم يصرفوا، احنا 50 واحد. هي طبعا في مدنيه الدوله في فائده كبيره جدا ان الازهر غير موافق عليها، ان الازهر انما صحيح، وبعدين الازهر معانا فيها، يعني الازهر رافض مدنيه الدوله انما يقول دوله دستوريه ديمقراطيه حديثه. ف مساله الالتفاف حول الماده سواء بالمذكره التفسيريه او بالنص على الشريعه او نحو ذلك نتوقع ان تظل موجوده طيله وجود التشكيل يعني الحالي والآت يعني ولمدة 10 أو 20 سنة من في المحكمة الدستورية زي تركيا كده. تركيا كده وضعوا المحكمة الدستورية العليا خط تاني بدل الجيش، الجيش واقف حامي حمى العلمانية والمحكمة الدستورية العليا في تركيا حامية حمى العلمانية. ف هتظل هناك يعني كده الى ان ياذن الله عز وجل بتغيير هذا يعني النوع من الناس. لا لا، التعيين بيتم من خلال انتخابات من الجمعيه العموميه، ورئيس المحكمه بيعين الرئيس، وهم سحبوا منه الصلاحيه دي. زوجتي تطلب مني أن أشتري لها فانوس رمضان على هيئة شخصيات كرتونية، هل يجوز هذا؟ إذا كانت طفلة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لعائشة في اللعب بالبنات. يقول البعض يقول ان الحذف في كلمه مبادئ من المادة الثانية ما هو المعيار الذي ستأخذ به المحكمة الدستورية في الترجيح بين المذاهب. المحكمة الدستورية مش مسؤوليتها الترجيح بين المذاهب. الذي يسن التشريعات والقوانين هو المجلس، مجلس الشعب. لو أنه وافق أي من المذاهب المعتبرة لم يكن المحكمة الدستورية أن تحكم بعدم الدستورية، إن هو الأمر المفروض بوجود النص على مرجعية الأزهر يبقى إلزاما وليس اختيارا كما هو الآن. وده أمر أيضا مطروح، يعني إن لو نص في الدستور على ذلك، هو واقعيا إن مجلس الشعب السابق، وده تم فعلا إيقاف به عدة من القوانين التي كانت تريدها مؤتمرات السكان فيما يتعلق بالأسرة والطفل والمرأة، في تعريف الأسرة وفي حقوق الأولاد ودرجة مراقبة الآباء والأمهات على الأولاد، وقفت عدة من القوانين أيام جهان السادات بعد قرار المادة الثانية. وكان بتعرض القوانين، هو المفروض ان هو طالما ان في التزام بمرجعية الشريعة بأي درجة، مبادئ ولا أحكام ولا الشريعة نفسها، ان لازم تعرض على مجمع البحوث الإسلامية ليقرر عدم مخالفتها للمبادئ. ولكن دي يعتبروها غير ملزمة ابتداء، وكانوا بيعملوها تنفلا، ولو طعن عليها المحكمة الدستورية اللي ترجعها لمجمع البحوث. فلو نص في الدستور القادم على مرجعية الأزهر في هذا، يبقى في إلزام بأن هو القانون ما يطلعش إلا لما يعرض على إيه؟ على مجمع البحوث. وإذا قرر عدم مخالفته لمبادئ الشريعة أو للشريعة يبقى يعتمد، وهذا الأمر سيكون بناء على موافقة أحد المذاهب المعتبرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.